بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كنا كارا كهيكا قرآن جلقبا سورة ياسيني نهندا والربو أقدار ربو فترة منها تاجسو درسين كنا كنتشود عن جلقبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. كنا جدا سورة كوني أكما قرطا كان مقام جلقة بإساء كان وامم سورة ياسين جتوران وامم سورة كوني سورة مكة تبوت الرهي مرت إسيتو مكة متبوت جداما والرجالين إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم جتون كن مدينة تبو إجتة وردبة النجراني قروا سليل ورد بني سليما قرى مسجد الرافق وجر مسجد الدج كلاو بربان جنة رسول مال جنانين دياركم جانين تكتب آثاركم حديث سنقبتني مدينة تبوت سورة الرتي قران آيات سنة الرتي قران رسولي مدينة تبوت جداني دبين مدينة تبوت جدا ميت رسولي آيات مبوت الرتي قران استدلالا إن كتبم تجدو الرتي قران ملي مدينة تبوت جدا ميت مكة تبوت جدا سورة ياسين مرتيسيتو سورة كني سورة فاطرين والفكات تمو ورى مناسبات سورة هاتو كيستي كنال غروكا ولمان الدنيا سنجد جما فاسو نملي ولمان غرين مناسبان سواراتي في مناسبان آيات الله لا لم تو ربينكم فلتي آيات توفيل لها سوا سورة لكم فلتي بوسا جتو لين انجل خاني بيتني مرتو أن علمان حاسان غرين يو در قم اللي جتو باني من باب يعني المعرفة بيكو راف جتو ولتي لما سوارا اللي دبتاتو مجرهاقا رب العافزين إرالي هذا بأس إنه فتام يبدو في والاتهدام مالين قبض مالي والفكات ويتجدا آية صدمي ثربة كيستي ربنا يتدبة سورة فاطر كيستي وجاءكم النذير جتا دبته آية فرتم لما كيستي وأقسموا بالله جهد إيمانهم لإن جاءنا نذير لنكونن أهدا من إحدى الأمم جتارته دبته ميدبر آيات السلامان كان كيستي نذير اتفاد ميكون نبي محمد صلى الله عليه وسلم دوبا ورأيكي دوبتا ميكون نبي محمد إنك جرسيسا اتنامن أقوم آياني سريعتو أكيتي نوهمتو كاسي لا إتي أمن نججا دابو إتساندورا وديسا غافا إسان فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا إرابكة سمليوان بلا إساني فين إداني جدا مجنون جدانيني أتي إرغم أدامتي أهبرا أدو وردراني قورتي أوف سجدانيني ديدن كسورة فاطر كيسا دفري سر كيسا مناسبان دوبا ستة ولدت كوماري جالقاب مات ربين رسالان اسن كجب سيفتن سن وان اسن جدتن تكجب مالي رقا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قرآن حكيم تهبتي تكد إنك لمن المرسلين أتين أم بسدد سني رغمان إرغمان براتا هجج چودان آيان نأسدت رد جررد بوت رسالة رسول صلى الله عليه وسلم سبجي خانان مناسبة والاتقال بجان آيان نأيات دبرت دوب آيان نتنمال الرشتمال تاتي يوك جنو تاتي أكو مغرطن جلقم نيسي أكو مصورة مكيا دا صورة مكيا إرابد وانسين الرحاس ويتو نبي محمد صلى الله عليه وسلم إرغم رغاته قرآن قرآن ربي برابو إته أكو مثلا كافمين سجراتو كافمين سي والركافرات دسن نجر جتو سبجيسو أكي كوني خندي أسكيسة دبة ميجرة أكي كوني مرتنو أسكيسة دبة ميجرة دوبة جلقبة شيرت ياسين جتودان جلقبة امتعان سوران تني ياسين جتو خنمانا نساما ليو جدن ياسين جتون أكو محمدون ألف لام ميم جتو في حروف مقطعة دان سورة جلقبنتو الرجالان جتو علماء الله أعلم بمراده بذلك. رب متوان كان جريجال كبيف بكاجتشا رب متوان كان جريجال كبيف بكاجتشتو صحيحا جن أتبت اللي مال جنري ياسين جتشو كان وان كان جريجال كبيف رب متو بكاجتشا ورى ياسين جتشو يا إنسان يا أنا مجري فسر اللي نمجرى ورى مقام محمد اللي نمجرى كل مرتين وان رغان اتكاجلتو انجرو مقا رسولا كيست ياسين مقا بكا حديثني لقائي في دكيست اللي كيستن قفني مرتو صحيح ني اكما مدورا جلامي رب متوان اكنا جليجل قبيف بيكا جيتو هاتهو حكمان وان اكنا تنجل قبمو قرآن نمان تنسين كجيب سيف تنكوني حروف متان الرا يا افتين مكان فأرى والتك أبامي مي فدا كايو دان دير تنجيشا يوت وغا محمد افبرا ومي كجيت تنتهي مي فدا كا اكما سان قرآن اكنا نقفتنا ويتسان جدان أرض أويتا وان إسان هم بين أهان إسان بيتنين وان معنى إسيد إسان هم بين له كإسان لا تسمعوا لهذا القرآن والغو فيه جدا ويتا وان إسان هم بين وفي نما أهان إسان إسانها سورة له دركم إسان تتهمال جدا جدا نم تقوان تقويود أغهواني إسي يوم بيكين بيكورة برفادة قلبين نما دوبا كناف جدا إيغا جدا كن جدا مي وان اتئان اغلب سورة وان كانت انجل قبمتو كيستي وآي قرآن اتئانا جداما اتت اللي كنو والقرآن الحكيم انك لمن المرسلين على صراط مستقيم جدت اتئاني خناك جدا حكمان بكم سكم ربي كينات والقرآن الحكيم جدتون قرآن ككت بجدت قرآن مقسوم به دوا الرب نتين ككتيني قرآن ككت بجدت كورت وانك جلت واويتنا واويت سما جدنيني قرآن ككت بجدت الحكيم جدتون اي المحكمي قرآن سنطل فما كتهي لفظي نسال لي كتل فمتي جدت احكام نسال لي بريدة اكا غاربت تولي كتهي أكما سن وان هند بكما اسم ملت قرآن كايات سنتي ككد جدا قرآن وامر بكما اسم ملت كاه سنتي ككد ورا خير اللي بكما اساني ملت كايا قرآن ويترى دبت ويتكافر توتا دبت اللي بكما اساني ملت كايا ويتمنافق دبت اللي بكما اساني ملت كايا جدو كناه الحكيم جدون كن إسا نظمين إسال لي تولي معنان إسال لي تولي حكمين إني مرتب أقول لي تولي تنتي كتب إنك لمن المرسلين إن كان روان دورة دبريف قد بيه كانت ججبه سيربين أتيا إرقما كينا والله ور إرقم توتا الراهي جدا ور إرقم توتا نتي إرقين الراهي جدا على صراط أمس كرا إرد تجرت مستقيمين ديريرا كتاه جدان كرانسون كرا قجيلا كرا جنة تتنم سسن كيس جرت جدان سن الرجرت إنك لمن المرسلين لمن المرسلين لامين لامي موطي على الكسمي والله جدتودا كقودا في من المرسلين كوني خبر إنك ناتي خبر إنك جدتو كناتي على صراط مستقيم جدتون كن اللين خبر لمتات جان خبر لمتات آتي إرغمتو تراس آتي على صراط مستقيم جدتا آتي خراق جيلا إرغمت جرتيتو ربين من فوق سبع سماوات نبي محمد صلى الله عليه وسلم إرغم ربي تهوفي خراحق إرغراتو إساني ربي رقابه جدتا تنزيل العزيز الرحيم تنزيل العزيز أراتين حفصية كمغرتن كان تنزيلا كان نصب التكالي مصدر جلاني مصدر فايلة ساتي تير كيف مجانا سلتي عزيزين كوني فايلة تنزيلا كاناتي بوسن سسن كدلك إيسا سنتي ارتفام مال جنري أخص تنزيل العزيز الرحيم أو أعني تنزيل العزيز الرحيم قرآن حكيم جدشو سنتي تنزيل العزيز جدشون أعني تنزيل العزيز بوسنس إسا ججب ستأكا رحمة قطعة تهي سنيت اتفاد ججب بوسنس إني بوسن بوسنس ربين ججب تتش بوس ججب بوتين سيساسن تتفرامي تكا بوتين سيساسن أخص تنزيل العزيز سن هلن يسججون قرآن نكوني هلن يواد وان إسافقا تنجر ججولا معنا فاروف كيسا قبا جلنكون قراتي براتي قراتي مصابيات آتي تنزيل العزيز الرحيم ججولا نجر جنن غافسن خبر متداغة ميتي هو تنزيل العزيز الرحيم قرآن تجسن بوتين سا إذا جذبت جا الرحيم يا كرامة قد آتاه سنيت جا إذا جذبت جا سنتبوسه ككرامة كابو سنتبوسه جا ما لي في وني نبوه جنان لتنذر قوما أقصد أشفتو فيا إرجما كي نقوما تودا قصد أشفتو كريشي في عربة جا ما أنذر آباؤهم أبوتين إثاني كان صدا جفامين كالوتنا كالوتنا انتبهوا كالوتنا كان صدا جفامين أبوتين إثاني فهم غافلون إثان سني إيمانا في توحيد الرأفدقات وججا إثان سن أفدقات وججا ما لي فيه فهم غافلون فائتنا تعليليا جانين تعليليا ججو ما لي إلا من إسان أفدغتني فو مال جركن ها إسان صدا جفتو في قرآن لكو ون سرتي بفهمهم يا إرغماكين إنو نك صدا جفتو في توتا ما أنذر آباؤهم أبوتين إسانين صدا جفمين كصدا جفمت أبو سنير ججا زمانا كالوك يستطي صدا جفمت أبو آف ججا فهم غافلون إسان سن توحيدا في شريعة الرالي دغتو قطعان ججا سببان كانت إسان جيسي دكت إنسا كانت في شريعة رافقاته كانت إسان جيسي أكوا مكبراتي فقال عليهم الأمد فقصت قلوبهم جلو إراتي زمان إراتي قلب إساني قبقوا يتجد كان أبجد سببا من أفدقوا إسانيته كان تقفى لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم ويتجدوا أربا في قريش كفرت ورى أبوتين إسانين دنين من تكاهن صداتش فمن قفى صداتش سوفين إرقى من رسول مالي بسان كيسا خصة سيوجدا رسول ري رسالة إساني كاف فادا ورى أربا قفامتي قريش قفامتي كوني توت إساني إرات تنصيف تكاه مكآت هيت مجرى صندبته ور إسانت آنكن ور أقرب إتنجل قبوم برباتش سويتوف اهتمام إتقوديك يسادوبة مالي نبي محمد صلى الله عليه وسلم إسان قفا صداتش سنجدتو الآمتي أكما آيات براك يسادور فيجرو قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا كان جدا سورة العراف كيسد إرقمين سي رسولا نمو مراس صداتش سي رسولا نمو مراس هاته كيستدي وفيكنا اتجاد قبانيت صدا تشوك أبانيت ما انذر جتشو ميمتين تون النافية كما مجنة كانت كان صدا تشفمين جتشو بخانتو معنى نساء سيئجا معنى ور معنى الذي قول اللي نجرا سنرى ما انتون النافية جتشو كانتو تفسيرت إساتو إرباريدا إساتو إرقاريدا ماليه أكما ون إسابودا اتجاد ما أنذر آبان فهم غافلون يجولين كثيرتك أجيلك لقد حق القول على أكثرهم يجولين سنرتك أجيلك جركون سن صدا اتفهمني زمانا كلوكنا صدا اتفهمني يجولك أجيلك النبي الله إبراهيم سانكيسة ترجمني إسماعيل سانكيسة ترجمني سنبو دهما أك عربا قفتي أك خاصي بريشي فاتي تنقفن يجولتها سواما قرو كتابا قرين قوم تبع وري تبايلين نبي عربتي ارغا مجتورة دبتاني وريماني وريمان اصلي عربا وانتهاني تبايين فاللي وري كتابا دبتو مجرى مرتو زمن اسانو كالوتنا خاصي نساني تندوه نري انبيوني دراني قومي افيقو فاتي ارغا مجتور لقد حق القول على اكثرهم جيتشي عذابا إبدا سينان جيتشون قطابتي جيرا جدا على أكثرهم هدو إساني الرد إر هدو نساني ور إبداتي هما كان بودا قديلا جيتشون إساني الرد قطابتي إتمورامي جيتشا ور إساني إرقما توت إساني تنا فهم لا يؤمنون كنس تاريه لما كان ايوان سن الرد مرتفمه قلبي نساني قل فمتي جبت فهم لا يؤمنون نسان سن الامان انجيك ربين كيس بيتا كان إذان وهم جرر أكا إسان هن أمن أما ست أنسيتما مال نبين سإنا جعلنا في أعناقهم أغلالا نتتاسفن جر مرم إساني كيسة تتاسفن مرمين جتون كوني مرم جتما يعني نتأكا خان كينا ستي اسم الجنس تدبن مالي جمعي قدون أكا خان ربا ستي تكوين فكتا خان كينا تي مرم إساني كيسة تتاسفن أغلالا جتون هدارة تاسف فهي إلى الأذقان أغلال هدى تاسفن هدى تمر مجاني كيسة تجرى فهي جدتون كوني هماتت تندبتن تدي بأجران أغلال جدتون كان الروان نوغل وهي تجرى أغلال جدتون هر كلمان مرمت والهدودة فهي هر كلمان إساني سن إلى الأذقان جدتون مجموعة إلى الأذقان أو مشدودة إلى الأذقان gar areda titti ol ol fidamtu ol jajjabe famtu fidadan itti ol matan saniti ol hidanjecha fahum mukmahun isan sunduba mukmahuna mata isani ol furwala akitti gadigadani gadilalan hinjiru jechu harki asjalane betidame akatti areda jalan ol dankare gadigadani la halalun dandahan jecha gadjedani la halalun dandahan الجين لفلالون دندان أكنا يتوم مالي إنا جعلنا في عناقهم أغلالا مرميساني كيست هدا قوني أغلال جتشون كوني جمع غل جمع غل تي هدا هر كلمة مرمت والهدا نينجدان فهي إلى الأذقان جتشون مال جتشوري هر كيساني تمرمت والهدا متسوني هر كيساني سن فهي هر كيساني سن مشدودة لنا الأذقان يتشان قل ججب فمتو قل هدمتو دا غر أريد ساني دي أذكاني لفي أريدا تنان جان لفي أريدا تين جدان لفي أريدا تين جدان فهم مكمحون إسان متى إساني والفور ويتون كوني مالي ري مانا نسا حق أكناف قدين جدان جدشو دا ماناني حق أكناف قدين جدان أكا مثال قدو تكون akka namtichi harki isaa mormatti ol hidhame ol jechuu malee gadi jechuu hin dandeenye isaan kunillee haqa kanatti gadi jedhanii tawxiida kanatti gadi jedhanii nabiyyii kanatti gadi jedhanii ka nabiyyii sanitti amananii miti jecha takka kun fakkii tokko ree nama akkasitti hidhame ni beeyna jecha akka inni gadi hin jedhe وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا اما اللي تاسفنا جرى ربين فول دور ايساني تتلي تاسفنا سدا شفا تاسفنا ومن خلفهم سدا دو جدوب ايساني تتلي شفا تاسفنا فاغشيناهم دوب درا دوبا هدان شفانسون شفانسون درا دوبا ايساني تتانان فاغشيناهم سنيف جتش إسان هقوق جفن جتش أغشيناهم أي غطيناهم هقوق جيسان تبوني فولت فهم لا يبصرون إسان سن هما تك أربون دان دهان جدا كن اللي مثال فكي لما تاتي جدا فكي نساني أكناما هرك إسا مرمت الهدامي متان سمت الغرق ليتي كفجالة دلالون دان دين أكو متان جركون حقتي قدي جتشون دان دو توحيدتي قدي جتشون دان دو جتشو قدرا inni lammata duraanis cufa duubaanis cufaadha nama duraa duubaan itti cufame kasanii waliin ijji isaa akka inni waan argin haguuggiin fuula irratti gadi godhame wayi waa arguu danda'a waan argu fahum laa yubsiruun isaan kun haqa arguun danda'anii isaan didanii jennaan falammaa zaaquu waytuma isaan jallatan azaaqa allaahu quluubahum qalbii isaanii irralee duuba rabbiin qalbii isaaniiillee jallise waita kana ka قلبي ثاني رتي قبعين قدامي رتي دوامي جري كن هن امنا جتون اتمتن فمي كان جت امنا ودي دن جتا كسلا رسولة اسانو كبيرا اساني كسلا اساني فاك جبا دابتي اسان درقارو مي كلمة متك ربي برتي رقاسي بها اشهد ان لا اله الا الله جري جنان لك أما صدادة فكأج جهي دعا صدادة فكس جدنا أنجدني أني أكرم أبوتين تين رتي دبر تين رتي دبر جديد مالي في خطوبة على قلوب قلبي سان رتي دوام يجير ربنا فيتي لقد حق القول على أكثرهم هدو سان رتي جيكي كوني سباتي جلا جيكي أزابا غلان جيكي هذا كانت اتسباتي حقا كان خناف أربودة دباني أكنما مرمزا ولقد قال لك خناف قد جدت دباني أكنما درادوبا نتشوفامي فولر دوامي أكا إني وانر جنتي واربودة دباني جيكي مثال لكي سانو ماس وسواء عليهم دوبك أما اللي ولو مقيت إيسان الرتي جدا أنذرتهم أم لن تنذرهم صدا جبتو صدا جسو باتو إيسان الرتي ولو مقيت ما ليف لا يؤمنون كنا منا نسان سن وسواء جدتون كني خبر مقدم جداني أنذرتهم أم لن تنذرهم جدتو كنا معنا نسا حمزة كنا حمزة التسوية جداني نوري تفسير حمزة وغما غمانا دبين لكي ولو مكتا يجا إنذارك وعدم إنذارك سواء عليه مكوان جديد إنذارك كانت أنذرتهم كأما جنكون إذا كانت سبك مي مبتدا مؤخرتها سواء إنس خبر مقدم جدا أكوان إنذارك وعدم إنذارك إنذارك صدات جسون كيتي وعدم إنذارك صدات جسود أبون كيلي سواءون عليهم إسان الرتي ولو مكيت أكوان جديد دوبة تركيب من القرآن أكوما جلو خانتي حسر مكا معنان كيستي أكستهو أكافان ربيجات اتحابين ومالي مالي كان تهيري إسان سننا من أنججا هن آمن أنججا نيكا قلبي إسان الرتي دبستي كان آمن نتاتي اتهمو كيتي اتهمو لبون كيلي ولو مكيت أججا دوبة يا ربي قلبي تهن الرتي كل فنجراني وان قلتا ما سيات كررت دوام تهون قلبي سنرت ربي نما قلفت نما جيت جران ما سيان انتكي دلقي هلكني قجيا رمت جراتي سنا بناغن رت جراتي سنا كنا سنا رفل رت جراتي جتون خطر وانا كنا كنا كيت نما بوس ربي نما هاتيزو ورق نما غلغل توبة ربي نما هاتيزو سنبيك انوال تبيك وان كيت جيو دوب ربين جركن هن أمناني جتشو كان دبتي جنان كان قرسو في قرسو ربو اللي ولو مكتا جنان يا إرغما كي نوري قرس فايدو كان قرس فاكوان جتشو داك أجي تركان فتي إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب جران أتيك قرسي تو يا إرغما كي نما قرآن كان هردف من اتبع الذكر نما قرآن هردف قرآن كبتي أكي نجربت قرآن كان جالة ديمي وخشي الرحمن بالغيب كربي وفي صدات وصماء الرافق وجرور جفق ومت كبع جرات اللي نمكيس جرات اللي كفق ومت ربي وفي صدات جيجا ويتخنا مار مال انذار رسولا نم قرآن ابت امن قفر رتي قبابتا يوجن آيان سياقني اسيقني انذرتم ام لن تنذرهم غورسيتو غورسو باتو سماء عليهم رت والكتا هما جرين امنوا جنان كامنوا كانت تهيمكا كمان جتوتي كامنوا كان من خشي الرحمن بالغيب من اتبع الذكر كفيدتو كان كانت تهيمكا جتوتي معنى انا كان جتو راما لري همين سمرمت تهيماني كيسا كفيدتو كيسي كتك بني تجبستان كان جتشا كقلبي سارتي ربين كله في سنيمتي دوبا قص جنان فبشره بعذاب عليم فاتينا في امك ففيه يا جنين تنا ايك اكسم بيتك فبشره بمغفرة واجر كريم جزاكم الله خير فبشره بمغفرة فبشره اسدم جيتك اينون من اتبع الذكرى ورى قرآن هرد في سن قمت جيتك ايك اسان تفيدتها بيتك جيتك إيه إسان تفيدتان كوني سيقالي إسان قمت جيسكا بمغفرة أرارمان واجر كريم أمس من دا قاريدان إسان قمت جيسكا من دا قاريدان سن وهو الجنة جنة ربي ورى جنة سنرقة ربي نهاتاز دو قوائي ورى مكة إرى هقانا نوضبتي جنان أمس قوت ما قوتت أكا ون نمني دلقت اللفت حفن ربي نهيمة إنا نحن نحيي الموتى kuni wanisan inkarani gara tokkon akkamit eegadune dhumne kaana wanisan jedhanii jidan inna nuti jedha rabbiin nahanu numaatu nuhyi lmauta du'aa jiraachisa jedha inna fi nahanun kun walbira maali yoita jedhan inna nuhyi lmauta osoo jedhee magaya nahanu nuhyi lmauta osoo jedhe illee magaya marattu inna kana eega fide nahanu kana damiira fasli jaaniin ضمير فصلي مبتدا في خبر جدت في دون اختصاص فرد جرا علماء التفسير ما لي في إنا نتي ويتجدو نحن نكون نما قفتو جدو نما قفتو نحيي الموتى دعا جراج سيجا كبرا كجراء جسني جرار انجلو جدو معنى كسي جدو كيس جرا مجرد إنا في نحن والبرا توكيد وكوالبرا جرا تجدو دعان معنى سنتو كيس جرا معنى نقف نتجنان نحن كنا توي تانسو نقف جدا وري دو اجرا تشو دندو كجي دو اجرا تشو دندو ما ري دو ان اجرا تش فما جا دا باسي سان ان كارن سان ربي نكتي دو بيك دي ججبي سي ان كان في جي دمير فصل الله في دي ججبي سي دو ان تن اجرا تش فناني كافنا جدا ونكتب ما قدموا ونسان دنيا كيستي دبرفتن اللي نبرسنا جدا خير الروان نسان دنيا كيستي دبرفتن شر الروان نسان دنيا كيستي دبرسن تبقوا قدو إسيهم دلفت نفتو نبرسنا جدا وآثارهم سان إسان اللي تسنبو دايسان فضوبت إسان اللي نبرسنا جدا أكمت تسان فضوبت إسان برسن وَنِّي نَمْنُ فُدُوبَتِ دِي سُكُونِهُمْ عَلَامُ تَكَا خَيْرِ فُدُوبَتِ دِي فِي خَيْرٍ سِي بَرِّفَمُ تَكَا شَرِّ فُدُوبَتِ دِي فِي شَرٍ سِي رَتِي بَرِّفَمُ رسول صلى الله عليه وسلم حديثة كيستي إذا مات من آدم انقطع عمله إلا من إيش إلا من صلاح صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له يو صدقة جارية ديفتي ربي مال جدا ونكتب آثارهم آثار إسانين كتبنا جد وآثارهم ما قدموني كتبنا وآثارهم آثار إسانين كتبنا علمي نساء ديمات مجد ورقب ريجرهم دخلوا مقا كاسات مجد شيكون سيمين شيكون باز ور صندورة ابن تيمية ور مذاهبة صحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين مقا كاسات مجد علمي نساء ديمات مجد فلو كان جد جن مسيدة جارتي براديم مدرسة عبد الرحمن وان ابن اتبار تبون أجرين وان سني سماخ دي مجدشا كون يوم اللي يفتي وان خيري دايو دي يوم بدي دي يفتيو موسيقى نام برسيفتي برادين وان بدي فجورة كراك أبسيفتي كراسيفتي سر رانم نمي قبه فنانا جلاني تران تنريما قادا اتين براس أرغتي فنانا برسيفتي بافتي فنانا برسيفتي بافتي اما دي ما تنين للي ما تربيتي إذا تدوت اللي وحفا سنين اللي تتبراب برتيب كوني هو مالتو كتبا ما في ديما هنا اللي ونشين دلائي دجزا نشي لفتنا فكتبا ما في توما دي أكو مساني قاتي وان في تلفت دي جترا بولي كوني ري حديثة كيستي رسول صلى الله عليه وسلم نبين سني من سن في الإسلام سنة حسنة من سن في الإسلام سنة سيئة لچوت وان أرغتو وسوكان الرام مرم لمرتنو بوتو بوتو تي أرغتا جيجا حديث براء كيسات اللي كتبته نمني لبون تقذل ميدان هنا جيفمتو أجيفمتي قرن تقيو إن رتي تهمالي جران على ابن آدم الأول لأنه أول من سنى القتل درنما أجيت شاكرا قريت وان أرى آلمني أكنت والفتاجر كان لبو دوتان إراغا فتمشا ميها قد بيكون عماتو لا إلى قيام الساعة لبو ذل ميدان أجيفمتو هندا كانت الرغا فتما كفل منها قول نئسي الراته أبقى كانت إجان أرغاج الركوني هذا قبابة كنوري مليون اللقامة جرامي ولكن ككان دورة تاري كانت تاريخة تقراج الرو ميقاتم كأما تشيرو فودي ملي ميقاتم أبقى قاف سني إرا إلا قيام الساعة إنو بيقاتة دي سارة بيتو كتمالي ولكن سبب إني أبولي سوفي أجيسي كفلين قول نتوكو وسوجرا اكذا لجرا الله ما كان يمبونه كنت كثرتها نعم سنرى وان بديل فكايني خراغو دني براديمون هغنا همين نقبا ورا وان بديل فكاو ربنا تعالى كن رب ما نما تي سومالي تيمبيك انا كاتيوان بديل حقايا برا كاتيوان بديل حقايا ني برا ديمان تيمبيكان كلمان تكفاني سيبات كلمات اتفاني سيبات سنن من سنن غرتي رتي ديمو تمال اكمل اتفاني سيبات خرا كه سن قبتين من تدلغو تمال ربين لسانك ان حكمت ربنا هاتي دوبا يكا كانت ني كاتامنا جچو hime wa amala nama ta isan wa itajiran dalagani fi ta ega dabarte dalaganta isan duban cinne ni barre cinne cha ega hime rabbin wa kulla shay'in ahsaynahu li ahmas kulla shay'in ahsayna wa hundahu walittiqabna jada kulla kanamal tunasabiyo itajiran ahsayna ma amma asjiru kana rafahamna jadan ahsayna tokotu kana durajira ahsayna makana tikinu kajese أحسينا كل شيء أحسيناه وكجتوتي أحسينا كل شيء أي ضبطنا كل شيء وهند والاتقام نجد إكو إسيتي قدو إسيل نجد هند إسيت والاتقام تكتين نجلان هف نجد إسيت والاتقام في إمام مبين في كتاب واضح وهو الله المحفوظ كتاب إفقالا كإسيت والاتقام نجد كتاب إفقالا كإسيت والاتقام نجد مرتي إساتو كهفو متي كنمات هنا حتى كحيوان اللي جورا جانكا ستة أمدو فيكوني كل مخلوق وان دلق ربين إمام مبين كيساتي والتك أبيتو مجرى جتا خنافو ريتين غافة قبضو تغافة قبلني ويتوالميت دنيا كيساتي آخرت وان الراباسوف كناف كل شيء وكل شيء أحسيناه في إمام مبين جميل سيستو وانا تكتين النفط وياك يا ماتي ويتدفت ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد أجاء ما لي في سمد لك يجد سمد لك وما زالك ديوان براتي متي يجد سنبوتك ويتدفت وادبت مالتين جان وهل نجازي إلا الكفور جزا كنا كنا كافر عملك براتي مغلقنا جاء ربي ورمك راشي نتيزه مغلقنا دوبك حتى انت يا ربنا مس امه محمد كان امي مثال ابو الجيران امتك كان امتك في قريش تدبد كان ورغان ده توكو كدوي ني توكو نبيين ودرج ني دي دني كدوي ني توكو مثال ابو الجيران واضرب لهم مثلا اصحاب القريه ما فكي غديف مثال عجائب وهي ما فكي غديف هيميف مي اصحاب القريه كان فكي غديف إسان كنا مثلا يجون فكي قد إفجيسيا وضرب لهم مثلا أصحاب القريان إذا كان الرأى مفولة لما تاتيان الضربين كوني مفولة لما نصب يوجين دوبا إذا كان أصحاب القرية فكي قد إف أمتا كيسانا لهمين كوني كما مقام الرابيت ورى سكجيب سيسو ورى أمان تنسيت أمانو ديدي سكجيب سيسو كقول إرد دبر همان أمان جنسان فكي ثاني فقد فكينا تقوتوه مالي إذ جاء المرسلون ويتأرغون اتلوفان ججا ويتأرغون اتلوفان سان إرغا اتلوفان ويتأرغان اتلوفان تسمي قدي سيف وان جدو جاني تتأرغم مالتو أرغم جنان إذا رسلنا إليه مثنين جدا نام الله مويت اتلوفان جدا إذ انتون إذ دراسان إرى بدل جداني بدل اجتمالاتي تكاهو بدل كل من كل جان تفصيل لتنكي سجرا ولمرة بكبوتك مرسلتون ويتأرغان مرسلتون سلما جتا ويتبين ستتانات إرى بيانك بجتا والرى بدلته دا ولي ورغن دكنا كوني أصحاب القرية كجدي ربين دبتكون أصحاب القرية كوني ما لغن دكنا مكاني سيوجد الرب مطبئ زمانكم كيس سيوجدن اللي رب مطبئ كان اللي فايدان سويت جرات ربين نوفي مجنة وصو فائدة مكتنا تجراتي ربين غندي كوني غندا كنا تجري منوهم ولكن فائدة وندو الرافور أنو غندا مقابي إنو مقابي كوبانو أمبيوان ربي تيرغماني كي جلسي ساني تواماً جتشونا ورديد الرافوان غرس الرافور أنو فنوف غايا دوبا إنو تو إرغي جتشولين علماء عبرتي دوبي قبا جركون ورنبي الله عيسان إرجمو ربي تو إرجيجتون دبيك أبو لما براتي تفسيران هدون إيسا جوتو تجيرا مرتو خنالي صحيحني رب ما تو إرغي جيتشا رب تنو إرغي جيتشا صريحة قراني جيرا نسيت خنافو مال جنره ما أنه تفسير كيسا قريان تني أنتاكي أجيتشون أغلبني تفاسيرا أكتلو جيقل وطيف دياتا داري نموكا مصباح المون إرفاء أنتاكي أجيتشون انتو جيتشون لني مجيرا خنافو يو وان دليل ابنت يو اشبيان وان الرتي ولي قال ما وهين جرت جرى كان اللي ربي مكا يساني لين ونهم مكان رسول توتا كان بلو في بلو لين ونهم زمن اللين ونهم كير جي ربي صحيحني نبي الله عيسى متي رب ما تو ارجج جرى كحاسو نساني كاسي كن اتق اجيل سكان حاسو نساني ربي نو ارجج تو الرتي اجيل جاكما لفظي نسان ها سوان كون نو كنو رابتاو أولان أكان ماتي إرغابا بطودا جلاني بيكم سكر ربي كينا دوبا مال جلامي هميف كاي درسلنا إليهم غلقان دسانيتي ويتنو تيرغين سان إثنيني نما لما ويتيرغين رسول لما ويتيرغين توحيد ربي تي في بادا ربي تي هاوا من جتودا إرغا لما رسول لما يتيرغين جلا فكذبوهما دوبا كجيب سيسان نبي سلمان كجيب سيسان غندسون عززنا بثالثين سدفا دان إسان جبيسين خدر العالمان اللي مقانهم سدفا إتن جبيسين اللي ربي مقانونهم كفعززنا جدوين نوري ربي كينا سبحانه وتعالى جبيسين نوتي بثالثين إرقا سدفاتين جبيسين نبي جيتش سدفاتين جيتش فقالوا جلن جرهم دنو جر سدينو لمان دراتي فيك أما إذا مكان أولينو جلن جر ورغن داسنين إنا إليكم مرسلون نتجارة كيسانيتي إرغمورة يعني ماليه وان إرغمانيف توحيدا في سنتي بفنماجة شورة بانجنان دبين ججابة جانو مني قندي قندنا ما ديسوميتي كتابان اترادو باتو أسلوبان سينو برباتيسا أما إسنتي إرغمانيف بفنماجة شو مهمان مالي مالين رفتانين التانتكا مالين رفتاني بودة رواتي تغتفور رفتان dawat kita cipu rufta'an asyidti amma jajakana abdan jira jajiku himelala amma waitanagaha mal jadanin inna ilaykum faqalu inna ilaykum mursalun janin re kasadafa kadufe kun wanjara laman dura kijibsisun argamev inna jajukan edayka tawkin itisene jajca tawkida itisene tawkidan fidetubbi qalu jawar rigandasun ما هو نسان ديبي ثاني ما أنتم إلا بشر مثلنا إسنما ككيرنا مالي مالي جداني ميمي زمان غراغر ما نوبزن قبن مالي إسنما ككيرنا تي وما أنزل الرحمن من شيء ربي واتكاه إسن الرتين بوفن يكنو مان كجب دنجاني إن أنتم إلا تكذبون إسنين كنن تاني إلا تكذبون هن كجب دن مالي ورى كجب مالي وان بران تاني هن كجب دني هما ربي إسن الرتين بوفن جانين جس كونس نبي الله عيسى تهودي دجان ما جتون اولا ما انتم الا بشر مثلنا جتون يو كان نبي الله عيسى نتير غساته نمن نو من متير غا ون انكارن ما تير بشر يوم ما يساني بشر يوم ما انجرا او سو عيسى نرجو ني دمو فنجرو جان سو عيسى ان كيرج جنو ساتي ما لي في عيسى ملائكه نرغره كايسان الرتي ددنيم كو ربين او سو غير غثاته ملائكه نتير غمال جنما كيرنا معلوم نتير غميزان كنا في تمار يعني مال غرا غرو ما قبلنا يعني هذا واحد وما انزل الرحمن من شيء يتجان لن ونجر ديمون ورتي درادو فجتا دو بكون الددا في جسيسان ادم ور ربي تكفريتي قالوا جران دوبا رسول تونسون ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون سنة دوات مارس يجب إذن قجر إنكاري أرجنان قالوا جان ربنا يعلم ربين كينا نبيك ربين كينا كانوا يرقسون نبيك إنا إليكم لمرسلون نتي والله غرك إستنبت إرقم ورجانين وما علينا إلا البلاغ المبين خما تكاوان ننر جرون جيرتو إلا البلاغ المبين إسنبت جيسو ماليه واني برا واني نرابر باتش سنجرو مهماتي نان آبان إسنتهن إسنتهن جانين بدو في قبطون غرقيسن ما جيشو دا جواباني في دردوبة ورقان داسون قالوا جلانين إنا تطيرنا بكم نوتي تفاول سنتلال لن يعني تفاول كيسا مكالون تسنون قجل جانين مكالون قبضني إنا تطيرنا بكم نوتي سنين هودا نججا تشاؤم يعني بثيف فتوت نوتي سنتي تفاول لن هما تفاول كيسا نون تل أجي أس والأمن أبا فيلم والأبي جار تجارتي والأبني كونغر أمنتي قري كون ديدي خلاف جدوك إننا يتاني نما وغندا والنود أبسيف تاني وما تفاول لكي سنون طول يعني روبن اللي نراجي تي تفاول لكي سنون طول إبي اللي نسين تي تفاول لكي سنون طول كان مرة شرحون إما جدا مرتو وان أرغم رب متوكو چتو بيكا جري سنين هودن نجرانين تفاول سنين لالن وما تفاول لكي سنون طول مكا لون قفدن جانين دبنا مغارات آدة تبرات التوهيك لئن لم تنتهوا يوان ها سويتن كان الرادة باتن ربي تكوشك أفا قبرا جتن كان الرايو كان دابا نتات لنرجمنكم والله لقادان سنجفين جانين ولا يمسنكم منا عذاب أليم والله إسن تقود آفجر جانين نوك نرى عذاب أليم عذاب أكال لالستاته هدا دانته قرفت دانته ميدا دادتينته أجائب أرغوتي تنجاني يوك عدبتو باتن تاتن قالوا جاندوبا رسلتون نسون مال جلنين طائركم معكم مكالو بديو ركبوي سنو مالي نوتي مكالو بديو يتنقم جانين خودتين سكيسن إسنو ما وليني تشاؤبن كيسن إسنو ما وليني إسن أمري ربي ددني إرغوت ربي كجد سيفتني جت نانو مربين آداء سنتي جيجيري مالي وانو الرأي سنتي تهيمي تجانين وانو الرأي سنتي تهيمي وائركم معكم هو تتين سكيزن اسنو مولين أين ذكرتم ججونكني استفهام انكاري دجان فيلا انو ما ويتربين غرفمتن هو تتني إنكار قسمة ديسك بل أنتم قوم مسرفون كوني مال هودة إنسا بل أنتم دقائي سنين كوني قوم مسرفون ورسفوت يعني وردانغا دبر كفري كيستي دانغا دبر التنيت كجد سيسو أنبيوتا كيستي سفتنيت وانفيتن دانغا دبر التنيت يتمالي ويتوار ربي تنين غرفمتن هودة تنيجا هودة إنسي ليس في مكانه بك إسات التنقجل بك اتهودة التنقجل بك تتفاول على التنقجل لججو أين ذكرتم كانتم إنكارك وان بلان برباد استفهام إنكاري سيلا ويتغرفمتا ويتولن ربي إسن اتهمامي وان ربي تين إسن غرسا هودة تني هودة تني ما لوجه كون وان را هودة تني مجي دوما جدو نبيوت سديني تي في جدو ورقريا كانت لولي آباتين ملتك آمنوف لولي جدو جرى لمانت الآبات آداتين سيسيني عذاب أجائب عشان تردام سيسي تورانت الآدات ورقاندا ويتخانا كربي توكو لفاكي خانا كتابا ويتهي موكا جائبات اتهي مغاكستان اكماري حجن مغار راقر كوني ورجرات امان الراه جنان اماني برامن الراي وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى مقا مدينة إرى مقا أتفقو تغندا إرى فيقا تفجى رجل نمتج تفجى الرداء فيقا تفجى تددفا أقابا أريفتا تفجى تأتر ما لي في أمان نكوني توتتانا وابطن نمال جتا إن كن إنو كن اللي ربي الرجل نمان جده فجاء من أقصى المدينة رجل يسعى إيمانة الرامل لتا أماني جاء بدورة طول ملل سوداف تا نم ربيت أماني توكو نم ربيت أماني توكو ويتقلتهم دعاة تتقلتهم بيوتة تتقلتهم رلولو قبا إرلو لدوفه هذا نون ربين الرانوهين أمبي حبيب النجار جد أمي بيخام جداني حديثة اللي كيسا جريتو اللي ننجرا حديث نسيهم ما وانقبول لي مردتو حبيب النجار سن اللي تهو خبران اللي تهو رجل تيجي أفه أمتها ولد دابتك قال يا قوم يا توتتي يجري اتبعوا المرسلين ergoonni kun haqaan isinitti dhufanii hordofaa ergoota tana hordofaa qabadha karaa isaanii jedhe اتبعوا من لا يسألكم أجرا هردفا أما اللي نما من دا إسنين غافن إسنتي واهمو كان الرتي وهم مهتدون إسان سنك أجيلو كتان جلين أما اللي رقابة يفجر خرار رجلان ججا وهم مهتدون تك أجيلو تان جارك أجيلو أمتا غقاري أكنا كوان ربي نمتهم كوان نمتهم من سن الرتي وامن دا وهين من غافن نتانا هردفا إسان كن هردفا موك أباني جلين وإذا كان جدون أمس سين أمن موهين أمن نجدون إساء نما دبام تير توفير لي فبياس التسين وما لي على عبد الذي فطرني مالتنا افتهي أنا مالتنا افتهي لا أعبد كان قبر ريف مالتنا افتهي الذي فطرني إثنا أومي وإليه ترجعون كإسن اللينجر إساتي تديبئ افتيت تنسان إثنا أومي كإسن اللينجر إساتي تديبئ افتيت تنسان isa gabbaru kadabu maltu na ta isa gabbarani kunjeju hinga barani le ni sasan kunya kawan tikku kajela tachi kajel chu labi attakhidhu min dunihi alihatan dubbin cina kabetu ma cinjira ka silahin goradda min dunihi rabbi acitti goradda alihatan gabbarama bira goradda iyuridni rahmanu yo rabbin haqiqan abbar rahmata sun kana firu ta te bi burri mitta takkan سيني تجد ميت يو رحماني سنتك لا تغني عني كهما نران دي بفن شفاعتهم من قدما نساني شيئا هما تكو إسيلة كنران دي بسون دن بين نسر ربي أجدت قبر ما قرد ولا ينقذوني عذابا كيس سالي نفوض كان دن بين نسان سلا ربي أجدت قرد قرد ججا إني إذا لفي ضلال مبين شوفوا كن اللي نصروا بدعوة إراتوكو يو أكاس دلائي دانسي والرجال لناتي وسي والربديث جنون إني جنان إيه أمس أتخذ جنان إساني من طلفتين عن جنة مالي في دبين حقيقا إفبهو برباكسة خاصو في التسجل سوفر كنس أسلوب نمان أسلوب حوارا كان مالتي أمان سيسان الرهي جيشة يو أتفر رهاتو إيته نمي هكاس مرال لولو يو إساتي رجيل جيته مالي وصوما إني إذا لفي ضلال مبين كان إنكم لفي ضلال مبين سوجدني lola sane ore to kajecha yo akka kanada lage marattu wan rabbi achitti singabbar tantun homa takkana mangote chu timeka homa takkana magurundan dete chu ifagalche inni ani idan yo akka sandalage yo rabbi achitti wan homa namangone kazaba namarra debisundan de ne sangabbare lafi balal mubin jallinna wallahi jallinna ifabaha ke satti jirami thijene أنا تمقادي ما هما دبين إني آمنت بربكم فاسمعوا أنا أماني بقوم سي بربكم ربي كي سنتي أماني إسيات تتي إسياء أنبيوت ربي جيكو مرافوني تها فاسمعوني إسي ور رسلتوتا اللي ندقها توتتي اللي ندقها درال شوال ماتي قبل إسي مرتنونا ركا رقاتها جيكا وان مقام الرابي كمغتون نتاه جانخان عرباتي دبي مال تسنبودا اتتهري در ريباس ايمان وفي در ريباس جنان هم بتوريتي اجيبت اتقوبتاني اجيبتنا في اتقان اجيبهمي جنان ربين قيل دخل الجنة قاتا ملخايا قائلنا قنمت وسمريخا سواجر ربين سملكي سوار ملخا وربين هاتاس قيل دخل الجنة جنة تسيني جنامين كرام إساتي كبجاء إساتي في ربين جنة تسيني جنام قال جرئ دوبا نمنكم يا ليت قومي يعلمون يا هوي في جنة قومي يعلمون فوت تية أصوبيتني في يا هوي في جنة بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين هم ربين بديتي ينادي سيني ورا كبجما كبجمتو تخنا رانا تاسي سين كانا وصماتو تتي يسنى بيكني يا هوي تي يجل مانا نكني چما لره جنة سيني ملكاه حقا قلبين سابل لطل لي ميلالا اين نفرب بخرا تاجرا متربي تنمنيني اين نفرب بخرا تاجرا ومتربو يساجي سي كانا متساجي سي فرا تاجر يا ليت قومي يعلمون كأن جدون كن أمتريفو إساجي سيكان أمتم إساجي سيكان إيقادو اللي تمني تهاف خيري تمني تهاف كناف أتبهما فيتي تاتو خيري ما يعني خيري ما يعني شرين هو جنان أبما إيدي يعني شرين أبما إيدي خيري ما يعني مهما كان عدوك يأتي في اللي خيري ما يعني كسيجبه في اللي خيري ما يعني كسيعرفه في اللي خيري ما يعني مالي كبجا قد أكسي ملئت إنها هنججا يا ليت قومي يعلمون يا ويت جرثوت في يسوبيتني بما غفر لي ربي فورب بديت يناديه وجعلني من المكرمين ورع الفاتح الكبجا ما كان رانا تاسين كان أصوبيتني ججا كان رأى علماء نمال جدنين ويتجر اللي دعوة إسان اتقودت ويتجر اللي دعوة اتقودت أكم ريفو اتبو المرسلين جدن سني إيجادوا إلا دعوة قديا حتى حديث الله ركزوا نجرا قرو حديث ني مسندامي تجران وري حديثا إيجادوا إلا دعوة قديا إيجادوا إلا دعوة قرو نهاية نتيجة يلشيتها ندخل الجنة إلى يعني إنكار يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي كان إيجوم دو إيجاد جتشو ربي نرانو هي موان النجد دوبا دعاء في جرة إلا دعوة قديا ويتخان داعين بكركون أرجم تتي موقف ججبا موقف رجال لدابتان دابتو برباج سججا نمد رب الجمال بك اتدوان نميد أمانتي رجال لبرد آبتو برباج سججا وصو ونس النفسي وفيك النتلي كيف كيش تتاتي أكتم أولين أتي ون أتي ياد نمك نمارا خير وصو ما جلنا سنكيسا بهي أذاب ربي سنجلا بهي جنة أرغتي جتو فحو جتا وصو إني بدسيني جتو فحو ران ورقا ستي وفي اللي قجيلي خراق جيلا سن اللي نمكر سيسير رتي جراتي رجز ربنا هاتايسو وروي تهون دا خير نما فحو ربنا هابدو وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.